نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نستعرض تفسير السورة الثالثة من سور الجزء 30 من المصحف الشريف، وهي سورة عبسة. وهذه السورة العظيمة الموضوعات التي تتحدث عنها هي الموضوعات التي تحدثت عنها السورتان اللتان قبلها، سورة عما وسورة النازعات، فهي تعالج ثلاث قضايا عقدية رئيسة في السورة، منها أنها تتحدث عن صفتين عظيمتين من صفات الله تبارك وتعالى، وهما صفة الحكمة وصفة القدرة، ثم تتحدث عن البعث والنشور، ثم تتحدث عن أحوال يوم القيامة. ولا شك أن صفة الحكمة وأن صفة القدرة لها ارتباط مباشر بحقيقة البعث والنشور، فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يترك خلقه سدى، لا يترك الظالم يعيش في هذه الأرض ثم يموت كغيره، ولا ينتصف من الظالم للمظلوم، فحكمة الله تأبى ذلك. ولأجل ذلك يكون في هذه السورة لفت لحكمة الله تبارك وتعالى العظيمة، ومنها أيضا اللفت لقدرة الله تبارك وتعالى التي يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس بعد موتهم. ثم تتحدث عن تفاصيل يوم القيامة. وإن كانت هذه السورة قد بدأها الله تبارك وتعالى بعتاب لطيف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من ضمن الموضوعات التي يعالجها القرآن المكي هو توجيه في أساليب دعوة الآخرين، وفي هذه السورة منهج كريم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفيها أيضا منهج كريم لوزن الأشخاص والأعمال، فإن الموازين عند الله تبارك وتعالى لها صفات معينة قد تختلف عنها موازين البشر. وهذا العتاب اللطيف الموجه للمصطفى صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة لا ينقص من قدره، بل إنه يزيد من شرفه صلى الله عليه وسلم ويزيد من قدره، إذ أن الله تبارك وتعالى يوجهه ويعلمه، والتوجيه الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هو توجيه لأمته، فإنه من المتقرر في علم الأصول أن كل خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب موجه لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يدل عليه دليل مستقل بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو يشمل أمته بالدرجة الأولى. وأيضا هذا العتاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، ولو أراد أن يكتمه لكتمه، لأن الناس لا يعلمون القرآن إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس العتاب الموجه له صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على نزاهته في البلاغ، وأنه لا يكتم شيئا مما أوحي إليه. ولأجل ذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من أنبأك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا من الدين أو من الوحي فقد كذب، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله تبارك وتعالى: وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا العتاب أيضا من جنس هذا العتاب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجه من ربه في مواضع، منها في هذه السورة، ومنها في الآية التي سمعتم قبل قليل، ومنها عند أخذه الفداء من أسرى بدر. وكل هذا العتاب استفاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه له ولأمته. وسبب هذا العتاب الذي وجه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده أحد الصحابة قد أسلم، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، أحد المؤذنين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل رجل أعمى البصر، ولكن الله عوضه بسلامة البصيرة، فمن الله تبارك وتعالى عليه فكان من المسلمين السابقين إلى الإسلام، من أوائل من أسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا يرى ببصره فقد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول مع بعض زعماء كفار قريش يدعوهم إلى الإسلام ويطمع أن يسلموا. وهذا الصحابي الجليل يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، أرشدني. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل هو مسلم، فأراد أن ينشغل بغيره ليكسبه للإسلام، فأعرض عنه وعبس في وجهه. فلأجل ذلك نزلت هذه السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا العتاب من الله تبارك وتعالى هو لبيان أن الموازين عند الله تبارك وتعالى ليست بالزعامة، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن الموازين عند الله تبارك وتعالى ليست بالمكانة الاجتماعية، وليست بكثرة الأموال، وليست بالصفات البشرية من الجمال والطول والعرض ونحو ذلك، وإنما الموازين عند الله تبارك وتعالى على قدر ما قام في القلوب من حقائق الإيمان. ولأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة بعد نزول هذه الآيات للصحابة رضوان الله عليهم. فمر عليهم ذات يوم رجل له بهرجة من ناحية مركبه وملابسه وهيئته، له بهرجة، والناس إذا رأوا صاحب البهرجة فإنهم يحتفلون به ويقيمون له وزنا ويكرمونه، لأن هذه طبائع النفوس البشرية التي لم تتربى تربية صحيحة كاملة على الوحي. فإن النفوس البشرية فيها نوع من الطمع، فقد تطمع في جاهه، وقد تطمع في ماله، وقد تطمع في سلطانه، فعند ذلك حوائج النفوس تجعل الناس يخضعون ويستشعرون بعظمة من عنده شيء من هذه الصفات. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الأمور على حقائقها كما هي عند الله تبارك وتعالى، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الرجل حري إن تكلم أن يسمع له، إذا تكلم أنصت الخلق، حري إن تكلم أن يسمع له، وإن أمر أن يطاع، وإن خطب أن يزوج، يعني إذا أراد زوجة فإن الناس سوف يزوجونه. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر عليهم بعد ذلك رجل رث الهيئة، ليس عنده شيء من حطام الدنيا، وليس له مكانة اجتماعية معلومة عند الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن قال ألا يسمع له، وإن خطب ألا يزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. وهذا يدل على أن ذاك والعياذ بالله من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قد تعجب بما عندهم من المال وما عندهم من الفصاحة وما عندهم من المكانة الاجتماعية، لكن هذا ليس محل نظر الرب، فإنه لا ينظر إلى هذه. والله لهذا، أي صاحب الهيئة الرثة، خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ولا بد أن نعلم أن التفاضل بينهم ليس لأجل أن هذا ثيابه رثة وذاك ثيابه جميلة، فإنه قد يكون الشخص عنده مال وله مكانة اجتماعية وله صورة جميلة مثل يوسف عليه السلام، ومع هذا له منزلة عند الله عظيم. وقد يكون الشخص صاحب ملك عظيم مثل سليمان عليه السلام، حتى أن الجن تخدمه، سخرت له وسخرت له الوحوش، وأعطاه الله من كنوز الدنيا الشيء العظيم، وهو أيضا له عند الله منزلة عظيمة. وقد يكون شخص رث الهيئة وهو معدم ولا مكانة له اجتماعية، وهو عند الله من الزنادقة، لا قيمة له. فإن التفاضل في حقيقة الأمر ليس بهذه الهيئات، وإنما التفاضل بما يقوم بالقلوب. ولأجل ذلك يذكرون أن الإمام ابن حجر العسقلاني يسمى في زمنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو رئيس القضاة في مصر، وكان له مكانة اجتماعية عظيمة في مصر. فمر ومعه طلابه في هيئة حسنة وهو على خيل متوجه إلى مقر عمله، فوجد في الطريق زبال من الذين ينقلون الزبالات من الشوارع، وهذا الزبال يهودي، يعني جمع بين رثاثة الهيئة والفقر والكفر والعياذ بالله. فقال وهذا اليهودي يبدو أنه لق كلمة أراد أن يشكك المسلمين في دينهم، فاستوقفه وقال له: يا إمام، إن رسولكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهل أنا، يشير إلى نفسه، هل أنا في جنة وهل أنت في سجن؟ هذا إيراد عظيم. يقول: أنا زبال ورسولكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا جنة الكافر، فأين الجنة التي أنا فيها؟ ويقول إن المؤمن في سجن، فأنت في سجن وأنت في هذه الأبة وعلى خيل ومعك من معك؟ فأجابه ابن حجر عليه رحمة الله إجابة صحيحة شافية، لكني أريد أن تجيبوا أنتم قبل أن نعرف جواب ابن حجر، فمن يتبرع بالجواب غير الرويس؟ الرويس أنت رويس تعالى. نعم أنت. نعم نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن فيه أبناء حجر كثيرين، الحمد لله. الحمد لله، وهي ظاهرة والحمد لله. فإن الكافر إذا قارنت حاله في الدنيا مهما كان في أخس حالة، إذا قارنت هذه الحالة بالحالة التي يصير إليها يوم القيامة لما يكون الطعام من زقوم، لما يكون الشراب من صديد، لما تكون النار تأكل لحمه أكلا، فهو مهما كان في ذل فإن هذه الحالة بالنسبة له تعتبر جنة بالنسبة للحالة التي تنتظره. واضح ولا مو واضح؟ يعني الحالة التي تنتظر هذا الكافر من العذاب الشديد ما هو فيه في الدنيا من مرض وفقر وذل ونحو ذلك، كل هذه تعتبر بالنسبة له جنة لما يأتي بعدها من شرور. وأما المؤمن فلو كان يملك الدنيا بحذافيرها فإنها بالنسبة لنعيم الآخرة الذي لا هم فيه ولا حزن ولا مرض، بالنسبة لنعيم الآخرة لو كان يملك الدنيا كلها فهي في حقيقة سجن، هي في حقيقة الحال سجن له، لأن الإنسان مهما ملك من الدنيا لا يخلو من الأمراض، لا يخلو من المنافسين، لا يخلو من الهموم، لا يخلو من الغموم. ففرق بين حياة الدنيا وحياة الآخرة في كلا الأمرين بالنسبة للكافر وبالنسبة للمسلم. فهذه هي الموازين التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسخها في الأمة، واستفادها من مثل هذه السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإن هذا الأعمى ربما يستفيد ويتزكى ويتطهر قلبه، فإذا تطهر قلبه صار عبدا خاشعا مخبتا لله تبارك وتعالى. وذلك الكافر ربما يستغني عن الحق ويعرض، وإن أسلم فربما يكون إسلامه ضعيف، ونظر الله عز وجل إنما هو لهذه القلوب. فإذا قلب الأول

وهي أن سورة عبس نزلت لأجل هذه القصة. وهذا يدل على أنه في حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي حال النذارة وفي حال البشارة لا نفرق بين الناس، سواء كان المدعو زعيم أو غير ذلك، لهذا التوجيه القرآني الكريم. لكن هنا مسألة أخرى، وهي مسألة المؤلف قلوبهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وفي غزوة حنين بالذات، فإنه قد وزع أموالا كثيرة على زعماء القبائل الذين دخلوا في الإسلام حديثا، فأعطاهم على 100 من الإبل، ولم يعطي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار شيئا من هذه الغنائم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عاتبه على اهتمامه بالزعماء حال الدعوة، إذ اهتم بهم وأعرض عن ابن أم مكتوم، فدل على أن هذا الأمر يختلف عن ذلك الأمر. فأمر الدعوة شيء، وتأليف القلوب بالعطاء شيء آخر. فإن الشخص